بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها، والعدول عنها إلى معاني يدعيها أهل الباطن إلحاد، ورد النصوص كفر. النص القرآني الذي لا يحتمل معاني أخرى، وكذلك النص الحديثي، هذا لا يؤول لأنه لا دليل عقلي على ذلك، ولا نقلي ولا سمعي. فإذا هناك في تأويل الآيات والأحاديث، تأويل النصوص، ثلاث طوائف. طائفة قالت لا نؤول ولا نص فهلكوا، وهؤلاء الذين يسمون اليوم الوهابية، وسبقهم نفاة التأويل المجسمة السابقون. فعندهم نأخذ بظواهر الآيات كلها، حتى ما يجب تأويله يقولون لا يؤول. وطائفة بعكسهم تماما التي سماها أهل الباطن والإلحاد، عندهم كل الآيات تؤول، حتى الآيات التي هي هذه الآيات لا تحتمل إلا معنى واحد، عندهم يعتبرونها والعياذ بالله مؤولة. فيقولون مثلا: وأقم الصلاة، يعني كن جيدا بالمعاملة بين الناس. أخرجوا النصوص عن معانيها، هؤلاء ضلوا. وأما أهل السنة والجماعة حماهم الله، فقالوا: النصوص على قسمين، منها ما هو متشابه يحتمل أكثر من معنى، فهذه تؤول، يعني تخرج عن الظاهر إلى معنى يليق بالله تعالى، أو نقول تخرج عن الظاهر ولا نحدد معنى من المعاني التي تحتملها اللغة. ففي الحالين عندهم التأويل جائز، سواء كان تأويلا تفصيليا، يعني بإعطاء معنى من معاني هذه الكلمة لهذه الآية أو الحديث، أو تأويلا إجماليا، يخرجون النص عن الظاهر ولا يعطون ولا يحددون معنى معينا. هذا الذي يسمى التفويض ويسمى التأويل الإجمالي. فسيدنا النسفي رحمه الله لم يكن مراده عن التأويل هذا، وإنما مراده أولئك الذين قالوا كل النصوص تؤول، لذلك قال: ورد النصوص كفر. لذلك الذي يرد النصوص القرآنية أو الحديثية فهذا والعياذ بالله تعالى، وهو يعلم أنها من الدين، من القرآن أو السنة، خرج من الإسلام. والله تعالى أعلم وأحكم.